احلى زفه جبنا لا جبنا لا جبنا لا واجمل سهره عملنا لا عملنا لا عملنا لا يلبق لا والله بيلبق لا عروستنا بتسوى تقلا كل الحالة جمالا. أبيض والطرحة تلالي تحت سيوف الخيال حبيب القلب استقبلي دخلت طلي مش مالك.